والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، قولوا آمين. وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فقد سبق أن شرحنا الحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا من الأشياء المطلوبة حفظ الأحاديث، حفظ متن الحديث. أما الحديث الثاني فهو حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. نحفظه حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال عمر: قال صدق. وقال معقبا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله باقي الأسئلة الكاملة الخمسة، يعني السؤال الأول كان الإسلام، السؤال الثاني الإيمان، السؤال الثالث الإحسان، السؤال الرابع متى الساعة، الخامس ما أماراتها، ما أماراتها. فهذه الأسئلة الخمسة، من السائل؟ جبريل عليه السلام. ومن المجيب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الملك يأتي في صورة بشر، يأتي في صورة بشر، وقالوا إن الصورة التي كان عليها هي صورة دحية الكلب. كان الوحي بيتمثل في صور متعددة، منها أنه كان يأتي في صورة بشر، يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض هو تعليم الأمة، تعليم المسلمين أمور دينهم. تكلمنا عن الإسلام وعن الإيمان، وعايز أقول هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ هناك انقياد ظاهر، وهناك اعتقاد ويقين قلب. ما يتصل بالقلب يسمى إيمان، ما يظهر من أثر هذا الاعتقاد وهذا اليقين على الجوارح وعلى الأعضاء من أعمال ومن سلوك ومن انقياد ظاهري، هذا يسمى الإسلام. ولذلك ما بنقول الإيمان هو التصديق الإيه؟ القلبي بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإسلام هو انقياد ظاهري، انقياد إيه؟ ظاهري. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. طيب هل الإيمان يزيد وينقص؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه الإيه؟ النار. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب احنا قلنا الإيمان فين؟ في القلب. طب لما سمي القلب بهذا الاسم بالقلب؟ لما سمي القلب قلبا؟ لأنه يتقلب يتغير، زي ما الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. يعني يمكن للمؤمن أن يصير كافرا، نعم، ويمكن أن يصبح الكافر مؤمنا. ولذلك القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. ومقياس الحكم على الإنسان القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ ألا وهي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلاح الإنسان وفساده من القلب، من الإيه؟ من القلب. طيب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء؟ لأن القلوب تتغير والإيمان يتغير. ينقص الإيمان، نعم ينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه الإيه؟ النار. نعم، احنا نتكلم عن الأنبياء الآن، نتكلم عن الدين الذي شرعه الله لعباده. الإيمان كما قلت، إذا ودي نقطة مهمة أرجو أن احنا نجاوب عليها، هل هناك فرق بين التقوى والخشية؟ تقوى الله عز وجل وخشية الله عز وجل، هل هناك فرق بينهما؟ أرجو أن احنا برضك نتدبر الأمور. إلا أنا أعتقد مثل هذه اللقاءات مهمة لأن احنا نفهم، ونفهم الأشياء التي نحتاجها في حياتنا، ليست قضية امتحان ومذاكرة فقط من أجل الامتحان، لا، نريد أن نستفيد وأن يكون لنا يعني وقفة مع أنفسنا، نراجع أنفسنا حتى نعرف المنهج الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النفر الثلاث: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هي التقوى مش خشية؟ طب لماذا؟ هم علماء اللغة العربية يقولون العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. يعني ما يقول أتقاكم لله وأخشاكم لله وأتقاكم له، يبقى هناك فرق، هناك مغايرة. مغايرة بين ماذا؟ بين الخشية والتقوى. أنا أريد أن أعرف ما الفرق بينهما. حد يعرف؟ تفضل. يعني عايز تقول إن التقوى أعم من الخشية؟ طيب أنا عاوز أعرف بعيدا عن هذا، الاثنين في ارتباط بينهم، لكن ما الفرق بينهم؟ التقوى والغاية، بين العدل والقرار، هو معلش على أساس إن هو ما يعملش الحاجة اللي هو الخشية مرتبطة بشيء والتقوى مرتبطة بشيء آخر. تفضل. يا سلام، الخشية ما تكونش لله ولا ايه؟ يخشون ربهم يا اخي. تفضل. هذا احسان، هذا احسان. انا عايز اقول، ها تفضلي. الصوت بعيد عني. والله قريب من الإجابة. نعم. طيب أنا هسأل سؤال آخر، بما تزداد الخشية؟ بما تزداد الخشية؟ الخشية، الخشية من الله تزداد بإيه؟ بالعلم والمعرفة واليقين. طب والتقوى تزداد بإيه؟ يبقى ما يرتبط، ما يرتبط بالمعرفة والعلم واليقين بالله عز وجل، والزيادة من هذه المعرفة ومن هذا العلم هو زيادة في الخشية. يبقى الخشية مرتبطة بالمعرفة والعلم بالله عز وجل، والتقوى مرتبطة بكثرة الطاعات وبالابتعاد عن المعاصي. كأن التقوى تطبيق عملي للخشية، كأن الخشية هي الأساس، وأثر الخشية يظهر في التقوى، يظهر في الطاعات وفي العبادات التي يقوم بها الإنسان. يبقى الخشية مرتبطة بالإيه؟ بالمعرفة بالله عز وجل. هل المعرفة دي يعني تتفاوت من شخص إلى آخر؟ تتفاوت؟ تتفاوت. ما الدليل العملي على هذا التفاوت؟ الطاعات والعبادات التي يقوم بها الإنسان. طب التقوى مرتبطة بالخشية؟ نعم. أنا أقول لك الخشية التي هي معرفة الله عز وجل والعلم بالله عز وجل وبجلاله وبقدرته وكبريائه وجبروته أساس التقوى. واضح؟ يبقى إذن التقوى تطبيق عملي للخشية. طيب، قلنا الإيمان أنواع. أنواع الإيمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، قال له إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة عارفينهم؟ هذا من خلق الله عز وجل، أجسام نورانية تظهر في أشكال حسنة، مش كده؟ الملائكة من الأمور الغيبية. عندكم في التوحيد يقولوا في التوحيد ثلاث حاجات: الإلهيات، النبوات، السمعيات. سمعيات يعني ايه سمعيات؟ ولما سميت بالسمعيات؟ لا مصدر لك فيها سوى السماع. السماع من من؟ من الصادق صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت سمعيات. هل العقل دور فيها؟ العقل ليه ان هو يتدخل في هذه الامور؟ لا، ليس له دور سوى التصديق بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما ثبت عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة سمعيات وغيبيات، نؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة عن الملائكة. أكثر من هذا لا يجوز لنا، لأن دي بنسميها أمور غيبيات سمعيات لا مصدر لنا فيها سوى القرآن والسنة والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن والذي وضح القرآن بسنته صلى الله عليه وسلم. طيب، أن تؤمن بالله وملائكة وكتب، هناك كتب سماوية منزلة حرفت لا، نحن نؤمن بالكتب السماوية غير المحرفة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه والتي وردت في القرآن الكريم. عندنا طبعا التوراة، عندنا الإنجيل، عندنا الزبور، عندنا صحف إبراهيم وموسى، وعندنا القرآن الكريم. فبنؤمن بالكتب السماوية، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحسن ما حسنه ايه؟ الشر. والقبيح ما قبحه الشر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل الرسول ده هو انسان حر من بني ادم اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغه؟ نعم. ولا الرسول هو العقل كما تقول المعتزله؟ الرسول هو انسان حر من بني ادم اوحى الله اليه بشرع وامره بالتبليغ. نؤمن بالرسل، ونؤمن ايضا باليوم الآخر وما فيه. واليوم الآخر ده من الغيبيات، من السمعيات، لا مصدر لنا سوى كتاب ربنا وسنة نبينا. طيب، اليوم الآخر سموه آخر ليه؟ لأنه لا يوم بعده، ده الآخر خلاص، لا يوم بعد. اليوم الآخر ده فيه إيه؟ حساب وجزاء، فيه جنة أو نار. إن الرائد لا يكذب أهله، والله والذي نفسي بيده لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل يستوي الصالحون والطالحون؟ لا، عدل الله يقتضي أن يكون هناك حساب، وأن يكون هناك جزاء، وأن تكون هناك جنة، وأن يكون هناك نار. نؤمن باليوم الآخر وما فيه، ونؤمن أيضا بالقضاء والقدر. بالقضاء والقدر، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين القضاء وبين القدر؟ تفضل. سنت ممتاز. طب إذا القضاء يتعلق بإيه؟ بالعلم والإرادة. طب القضاء القدر، خدوا بالكم من الكلام، القدر يتعلق بالعلم والإرادة، والقضاء بالعلم والإرادة والقدرة. والقدرة، قضى الله وقدر الله. قضى يعني قدر ونفذ، لكن قدر الله. هل القدر ممكن يتخلف يا بني؟ ما قدره الله عز وجل لا يرد القدر إلا إيه؟ إلا الدعاء، إلا الدعاء. طيب، هذا بالنسبة للإيمان. دخلنا على الإحسان وقلنا مرتبة الإحسان دي مرتبة عالية سامية ينبغي أن يصل إليها الإنسان. لو أن الإنسان يجعل من الله عز وجل رقيبا عليه في كل تصرفاته وفي كل أمور، لسعد الإنسان في دنياه وفي آخرته، وسعد الناس جميعا في الدنيا وفي الآخرة. يعني لو تصورت أن إنسانا يراقب شرطيا أو يراقب مخلوقا أو يراقب قضاء وامتنع امتنع عن أن يفعل سوءا أو يفعل فاحشة، لو تصورت أن هذا الإنسان جعل الله عز وجل رقيبا عليه وتذكر وقت إحسانه الجنة وما فيها وتذكر وقت إساءته النار وما بداخلها، ماذا سيفعل هذا الإنسان؟ لن يفعل إلا الخير، أن تعبد الله كأنك تراه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو، يبقى عندي ترغيب وترهيب. فلو تصورت أنك تراقب الله عز وجل وتصورت أن الله عز وجل يراقبك لوصلت إلى مرتبة تسمى بمرتبة الإحسان، والإحسان غاية وهدف مش حسن العمل، لا، إحسان العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإحسان العمل هدف وغاية حسن الله عز وجل عليه، مش عمل حسن، لا، عمل أحسن. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنت موقن ومقتنع بأنه يراك، فلو راقبته أو علمت أنه يراقبك ما فعلت إلا الإحسان لوصلت إلى هذه المرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك يأتي السؤال الرابع، متى الساعة؟ وها قلنا إن السؤال بمتى سؤال عن الزمان عن الوقت، أما السؤال بأين عن المكان، بكيف عن الحال، بلماذا عن السبب، وهكذا معلوم هذا. متى الساعة؟ والمقصود بها، المقصود بالساعة إيه؟ يوم القيامة. متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الإجابة، ما قالش لا أعلم، ده قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والسائل في العلم بهذا السؤال سواء، ليس عند أحدهما شيء موجود عند الآخر، لا، الله عز وجل لم يعطي علم الساعة، علم وقت الساعة لأحد، ولذلك قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي القرآن ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما يعني في هذا أي شيء، هذا السؤال أنت من ذكراها، أنت يا محمد من ذكر الساعة من علاماتها وأماراتها، من خاتم الأنبياء؟ إذا كان النبي خاتم الأنبياء، طب ماذا بعد خاتم الأنبياء؟ الساعة، فيما أنت من ذكراها، ولذلك البعض يجي يقف عند فيم أنت من ذكراها إلى ربك إيه؟ منتهى علمها، إلى ربك منتهى. في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل يا محمد إنما علمها عند ربي. إنما عارف إنما؟ إنما بتفيد إيه؟ بتفيد إيه إنما؟ حصر وقصر وحبس وتخصيص، ما شاء الله عليه. حصر وقصر وحبس وتخصيص، يعني قصر علم الساعة على مين؟ على الله عز وجل وحده، لا يعلم ذلك إلا الله. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. بردك أسلوب النفي والاستثناء، أسلوب النفي والاستثناء بيفيد إيه؟ القصر أيضا، لا يجليها لا يظهرها لوقتها إلا هو، إلا الله عز وجل. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى بغتة؟ فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. شوف تأكيد، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. وبعدين يقول إيه؟ ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى ما المسؤول عنها بأعلم. طيب ما أماراتها؟ وده السؤال الأخير. أمارات وعلامات الساعة. هذه الأمارات وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، هناك أمارات كبرى وهناك أمارات صغرى. قبيل مجيء الساعة تأتي أمارات كبرى، مثل ماذا؟ لو قرأنا في القرآن، أنا عاوز ده طبعا بحث ممكن ياخد سنة كم. ما تقول إذا الشمس كورت، تكوير الشمس، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. دي كلها علامات كبرى. اقرأ بداية سورة الانفطار أيضا. إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني إيه؟ تشققت. وإذا الكواكب انتثرت تساقطت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علامات كبرى. في دابة تخرج تكلم الناس. هناك علامات كبرى لقيام الساعة، وهناك أيضا علامات صغرى. العلامات الموجودة معنا في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الغراء العالة رعاء الشاء يتطاول هنا في البنية. عندك كم أمارة الآن؟ 2. هل هذه الأمارات من الأمارات الكبرى أو من الأمارات الصغرى؟ الصغرى. طب هل تحققت هذه الأمارات؟ نعم. فهناك أمارات تحققت لكنها من الأمارات الإيه؟ الصغرى. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة، عارفين الأمة؟ الأمة لابد أن تكون لها سيدة. الأمة يعني رقيقة، يعني عبدة. أن تلد الأمة ربتها. ما معنى هذه الجملة؟ أن تلد الأمة ربتها. يعني هل هذا التعبير حقيقي أو تعبير مجازي؟ حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. تاني مش سامع؟ عقوب. نعم يبقى ده مجازي. طيب هل في تفسير أو توجيه على أنه حقيقي؟ مجازي. طيب تفضل. حقيقي. ما معناه؟ قضية أن تعامل، خدوا بالك، ممكن الأمة على سبيل الحقيقة ممكن الأمة تلد بنتا وتكون سيدة، لا مانع، لكن هل هذا هو المعنى المراد؟ طيب أما المعنى المراد إيه؟ تفضل. تغير الأصول، أن تنقلب البنت أما والأم بنتا في المعاملة. اللي يسمع الكلام مين؟ الأم تسمع كلام بنتها ولا البنت تسمع كلام أمها؟ والكلام ده ليس على جنس الإناث فقط. أن تلد الأمة ربتها، ينقلب الحال، وبخاصة في الأخلاق. وده موجود ولا مش موجود؟ أن تلد الأمة ربتها، تعامل الأمة سيدتها على أن الأمة هي السيدة والسيدة هي الأم، وليس المراد الرقيق، لا، يعني قس على هذا جميع الطوائف وجميع الناس. أن تلد الأمة ربتها. وأنت الآن بتجد عقوق من الأبناء، وقد يكون السبب الآباء، ولذلك لما يقول عققته قبل أن يعقك، ودي مشكلة، لأن إنك لا تجني من الشوك العنب، صح ولا لا؟ ممكن تجني من الشوك عنب. طيب لو التربية فاسدة هتجني منها إيه؟ الأخلاق. هتجني منها البر؟ هتجني منها الأدب؟ تعرفين أفضل شيء يتركه الإنسان لولده ما هو؟ ما أفضل شيء يتركه الإنسان لأبنائه؟ طبعا الأب يحب أن يكون أبناؤه أفضل منه. طب ما الذي سيتركه لهم؟ ما أفضل شيء يتركه الإنسان لأبنائه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث، والحديث المقبول، الحديث بيقول ايه؟ ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. ما نحل، عارفين النحلة؟ ما معنى النحلة؟ العطية. طب ايه الفرق بين النحلة والعطية؟ النحلة الله، خدوا بالك، نحلة معناها عطية بلا مقابل. انت بتأدب ولدك عشان تاخد منه فلوس بعد كده؟ الانسان لما يجي يتجوز مش بيدفع مهر؟ المهر ده مقابل ايه؟ ليس له. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية بلا مقابل. ما رجعش يقول لها لا ده انا عاوز المهر اللي بيكون. لا، منقى سموه صدق ليه؟ عشان هو دليل على صدق رغبة الإنسان في الزواج من تلك المرأة. فكلمة نحلة يعني عطية بس بلا مقابل. الأدب الحسن الذي يقدمه الوالد لولده نحلة. نحلة يعني إيه؟ عطية بلا مقابل. ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن، أفضل من أدب حسن. طيب، يمكن يقدمه لكن يكون هناك ابتلاء فيطلع الولد أعوج. طيب، هذا لا ذنب للوالد فيه، مش كده ولا ايه؟ انما هذا ابتلاء. طيب، ان تلد الأمة ربتها، واحنا شايفين الكلام ده، الأصول تنقلب، البنت تريد من أمها أن تنفذ كلامها، الابن يريد من أبيه أن يسمع كلامه، مع أن الأصل العكس، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى، خد بالك بقى، الحفاة. عارفين الحفاة؟ حاول نصلح بالتأكيد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن في أزمة أخلاق فعلا، أزمة أخلاق في الأسر، وسبب فيها الشارع، سبب فيها الإعلام، سبب فيها حتى المدارس، سبب فيها كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإنسان ينبغي أن يأخذ حذرة وأن يؤدي ما عليه، لكن في النهاية المجتمع كله بجميع طوائفه مسؤول. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة، حافي، عارف حافي؟ العراة جميع عار، كلكم عار إلا من كسوت، يعني حفاة عراة، عالة يعني عال، يعوله غير، يحتاج إلى الغير، رعاء الشاء، يعملون بالرع، يعني ما عندهمش مصادر للرزق، وفجأة يتطاولون في البنيان. الفلوس دي جت منين؟ ده مش لاقين يلبسوا احذيه، ولا لاقين ملابس عشان يلبسوه، وكمان شغلتهم مصدر رزقهم لا يؤدي الى هذا. حفاة عراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دي علامة. هل تحققت؟ نعم تحقق. يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. من اللي انطلق؟ السائل، بعد ما سأل 5 أسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب. ثم انطلق يقول عمر فلبثت مليئا، يعني انتظرت قليلا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ردوا علي السائل، فخرج عمر ينظر فلم يجد شيئا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، هو سأل أول حاجة عن إيه يا بني؟ أيوة أنت، أيوة السؤال الأول الإسلام، أركان الإسلام، أركان، وعارف ركن يعني إيه؟ ما معنى الركن؟ وما الفرق بين الركن والشرع؟ الركن جزء من الشيء. الركن جزء من الشيء ويجب الوفاء به. طب والشرع؟ يجب الوفاء به ويجب الاتيان به، ولكنه ليس جزءا من الشيء. لو قلنا مثال الصلاة، ستر العورة والركوع في الصلاة، أيهما الركن وأيهما شرع؟ الركوع ركن من الصلاة لأنه جزء منها. طيب وستر العورة؟ دخول وقت الصلاة، الطهارة، وهكذا. فالشرط لا بد من الاتيان به، والركن لا بد من الاتيان به، لكن الركن جزء من حقيقة الشيء، بينما الشرط لا، ليس جزء. أركان الإسلام، وقلنا دي في الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. وقلت بني، ده تعبير حقيقي ولا مجاز؟ لو واحد قال لي حقيقي هقول له في أين هذا البنيان؟ دعني أرى بني الإسلام، لأن هناك من ينكر المجاز في السنة وفي القرآن، وربما تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين طولها؟ قال عمر: أين الليل إذا جاء النهار؟ وأين النهار إذا جاء الليل؟ أين الشمس إذا سطع القمر أو طلع القمر؟ وأين القمر إذا سطعت الشمس؟ هل في القرآن مجاز؟ نعم. هل في السنة مجاز؟ نعم. بني الإسلام على خمس. من الذي بنى الإسلام؟ كلمة بنى هنا يعني وضع أسسه وقواعده وأركانه. من اللي أسس الإسلام؟ الله عز وجل. بني الإسلام، بنى الله الإسلام على خمس قواعد أو على خمس أسس، وهكذا. الإسلام هتعربها إيه؟ قلت هتعربها نائب فاعل، لأن الفاعل حذف. ولماذا حذف الفاعل؟ لأنه معلوم. بنى الله الإسلام على خمس قواعد. مفرد قواعد إيه؟ قاعدة. على خمس قواعد أو على خمسة أسس. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت لك في المحاضرة الماضية: شهد أن لا إله إلا الله فقط، ولم يشهد أن محمد رسول الله، هل يكون مسلما؟ ماذا قال الله عز وجل في ذلك في سورة الفاتحة؟ انتوا بتنسوا ليه؟ سؤال تاني بس يا مولانا. ما الدليل على ان ومن لم يؤمن بالله ورسوله، قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا لمن؟ للكافرين. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى لابد حتى يكون مؤمنا لابد من أن يؤمن بالله وأن يؤمن برسول الله. قل أطيعوا الله والرسول. في قبل إن الله اصطفى، سورة آل عمران، قل أطيعوا الله ورسوله. بعدين فإن تولوا فإن الله لا يحب إيه؟ لا يحب إيه؟ الكافرين. إذن الذي لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا، تولوا يعني أعرضوا، أعرضوا عن طاعة الله وأعرضوا عن طاعة الرسول، فإن الله لا يحب الكافرين. من هم الكافرون هنا؟ الذين لم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بني الإسلام على خمس. قلنا التنوين على خمس. تنوين ايه؟ تنوين ايه؟ لا مش ترنم. ترنم مين يا راجل؟ وعشان قلت لك انواع التنوين تقوم تجيب لي نوع وخلاص؟ التنوين عوض، عوض عن كلمة. بني الإسلام على خمس، التنوين تنوين عوض عن كلمة، على خمس أسس، خمسة أسس أو خمس قواعد. بني الإسلام على خمس، شهادته، ممكن أقول شهادته، ممكن أقول شهادتي، فيها الوجهان. مين اللي هيوجه؟ مين اللي هيوجه؟ حد يوجه؟ إعراب، شهادتي وشهادته وكلاهما صحيح. لو قلنا شهادته هتبقى مبتدا. لا، هتبقى خبر لمبتدا محذوف. لو قلت شهادته يبقى اولها، اول هذه الاركان شهادته، يبقى شهادته خبر لمبتدا محذوف. ولو قلنا شهادتي مش معطوف. ها، لو قلنا شهادتي تبقى ايه؟ لا، ولا مضاف اليه. احسنت، ممتازه. تبقى بدل من خمس. بني الاسلام على خمس، البدل يتبع المبدل منه. على خمس شهادتي، يبقى شهادتي بدل من خمس. لكن لو قلت خمس يبقى خبر لمبتدا محذوف، تقديره اولها او اولى هذه الاركان او هذه الاسس او هذه القواعد شهادته، ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه. قلنا خدوا بالكم في اقتران بين الزكاه والصلاه، وقلنا كلام ابن مسعود ثلاث مقرونه بثلاث، ثلاث مقرونه بايه؟ قلتها المره الماضيه، مين اللي هيقولها اليوم؟ ها؟ ثلاث مقرونه بثلاث في القران. تفضل. احسن، ممتاز. بعد عبادة الله يأتي الإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعندك ونشكر لي ولوالدي، وعندنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعندنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثلاث مقرونة بثلاث. طيب الزكاة بعد الصلاة على طول ليه؟ حق الله وحق العباد. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. هل ما يعطيه الغني من زكاة هو حق الفقير أو هو امتنان من الغني على الفقير؟ حق، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى هو حق للسائل والمحروم. طيب، واخيرا قبل الاخير، تصوم رمضان صيام شهر، وقلنا طبعا ليه شهر؟ الاطباء الان بيقولوا الجسم في حاجه كل عام الى، انت يا بني انت مين، الى صيام شهر. ليه؟ للتخلص من سموم الطعام في هذا العام. طيب قلنا وتحج البيت ان استطعت اليه سبيل. قلنا في فرق بين الاستطاعه والقدره ولا مفيش فرق؟ خدوا بالك، الاستطاعه اعم من القدره. القدره قدره بدنيه، الاستطاعه قدره بدنيه مع استطاعه مدنيه ماليه لنفسه ولغيره. فالاستطاعة أعم من القدرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الرجل الذي نذر أن يحج لله ماشيا، يعني لم يكلف بالحج لأنه ليس بمستطيع، ولكنه ألزم نفسه بما لا يستطيع فنذر أن يحج لله ماشيا. الأصل في الإسلام فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله أنا أسمعكم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خدوا بالكم بعض الناس بيفهموا الكلام ده على للأسف على فهم خاطئ، على التسيب والانحلال. يقول لك ايه في ما هوش مقيد بالشرع ولا مقيد بالأخلاق ولا مقيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تكلمه يقول لك يا أخي الدين يسر. يعني هو يسر الإسلام معناه الانحلال من الإسلام؟ هو المعنى كده؟ ومعنى وسطية الإسلام معناه التفريط؟ معناه التسيب؟ طبعا هذا فهم خاطئ. تشدد ممنوع، لكن الانحلال من باب أولى. فالبعض يفهم يسر الإسلام على أنه انحلال. من قال بذلك؟ لم يقل بهذا أحد، وليس في الإسلام هذا الفهم الخاطئ أبدا. هذا تشدد من هذا الرجل ليس بمستطيع، هو لا يقدر على أن يمشي، فبالله عليكم هل يطالب بتأدية هذه الفريضة؟ لا يطالب بها. جاء فقال لله علي أن أحج ماشيا، وهو لا يقدر على المشي، لا يقدر على المشي ويلزم نفسه أن يحج لله ماشيا. ماذا يفعل؟ جاء بولديه ووضع اليمنى على أحدهما واليسرى على الأخر، يلا امشوا ومشوا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يحج لله ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. مظاهر اليسر في الحج خدوا بالك مش معناها بقى أن أنت ما بتأديش الفريضة. البعض كده بيتصور ده في يسر يا عم يبقى خلاص يبقى ما روحش. من قال؟ أولا من مظاهر اليسر أن الحج لم يفرض إلا على المستطيع، وقلنا المستطيع يعني قادر بنفسه وقادر بماله ولنفسه ولأولاده. طيب، وأيضا الحج مرة واحدة في العمر، لا يطالب الإنسان بالحج إلا مرة واحدة. في حديث أبي هريرة الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم يا أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، فقال الأقرع ابن حابس يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالها للمرة الثانية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة قالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطع، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. خد بالك في النواهي ما تقولش بقى إيه أنا لا أستطيع، لا يستطيع في النواهي لابد، الله يعلم أنك تستطيع أن تبتعد عن كل النواهي. ففي النواهي لم يقل إذا استطعت فاجتنبوه، في جانب الأوامر فاتقوا الله ما استطعت، في جانب النواهي فاجتنبوه دون تقيد بالاستطاعة. من مظاهر أيضا اليسر في الحج الإناب، ينفع تنوب عن غيرك في تأدية فريضة الحج؟ نعم، بشرط أن تكون قد أديت عن نفسك أولا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك أولا؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك أولا ثم حج عن مين؟ عن شبرون. يبقى الإنابة والنيابة في الحج جائزة بشرط أن يكون الذي يؤدي عن غيره قد أدى عن نفسه أولا، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن مظاهر أيضا التيسير في الحج أن الإنسان يوم النحر هناك أعمال، هناك رمي الجمرة، وهناك الحلقة أو التقصير، وهناك النحر، وهناك الطواف، وهناك السعي. لو الإنسان لم يرتب هذه الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من قال: ذبحت قبل أن أرمي، فقال: افعل ولا حجر، افعل ولا حرج. سعيت قبل أن أرمي، قال: افعل. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذه الأركان اللي احنا تكلمنا عنها الآن قلنا تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أركان، إلى ثلاثة أقسام. فيه منها أركان، خد بالك، في منها ركن مالي وبدن، مالي وبدن اللي هو ايه؟ اللي هو الحج. وفيه مالي فقط اللي هو الزكاة، وفيه بدني فقط اللي هو الصلاة والصيام، وأيضا شهادتين القلب ما هو من البدن، مش كده؟ طيب، هذه تسمى، خذوا بالكم، بالأسس وبالأركان وبالقواعد، لها علاقة بالأخلاق؟ خذوا بالكم من الكلام. هل هذه الأركان تؤدى دون أن ينعكس أثر تأديتها على أخلاقك؟ لا. لو، وهذا هو الحال، فجوة الموجودة في واقعنا الآن. بعض الناس يعتقد أن الأركان يؤديها تأدية شكلية، طقوس يقوم بها دون أن يفكر فيها، ودون أن ينعكس أثر تأديتها على أقواله وأفعاله وسلوكه. ألم يقل الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. ألم يقل: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ في فريضة الزكاة أليس فيها إحساس بالغير؟ أليس فيها الرحمة والشفقة والعطف بالمحتاجين؟ أليس فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ في فريضة الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنت في أعمال الحج تقبل الحجر الأسود وترمي الأحجار، الجمرات وهي أحجار ترميها بالحصى. لماذا تقبل حجرا وترمي أحجارا؟ إذا أطعت الله في الأمور التي لا تعرف الحكمة منها فمن باب أولى أن تطيعه في الأمور التي تعرف الحكمة منها. وقف عمر وقال: أعلم أنك حجر أمام الحجر الأسود، يقول: أعلم أنك حجر لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. منتهى الامتثال والانقياد في الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبدنا النبي ونحن نسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا الحكمة أو لم نعلم؟ إذا أطعت في الأمور التي لا تعرف الحكمة منها من باب أولى أن تطيع في الأمور التي تعرف الحكمة منها. قد يؤدي الإنسان هذه الأركان ويدخل النار. خذوا بالكم، يأتي ومعه هذه الأركان ويدخل النار. لماذا؟ أنه مفلس. ده المفلس الحقيقي، لم تنفعه صلاته ولم ينفعه صومه ولا زكاته ولا حج. لماذا؟ لأن هذه العبادات وهذه الأركان لم ينعكس أثرها على أخلاقه ولا على معاملته. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. قال إن الحديث دقيق في موسم الحج، يأتي يوم القيامة معه الصلاة والصيام والزكاة، وطبعا بيأدي الفريضة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني صحيح أقول كلمة نحلة ليه؟ لا النحلة من من النحل يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم ما أخذتم عليه أجرا، حديث موجود.